الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إمام رحمه الله. المصنف رحمه الله شرعية الإمام على التابع الخامس والبدل البدل مثلا تقول جاء زيدون أخوك، جاء في الماض زيدون هذا الفاعل، أخوك هذا البدل، هل زيد ذكر توطئة، معنى توطئة تمهيدا للمقصود بالحكم، والمقصود بالحكم هو أخوك. وشنو يكون الغاية منه؟ الغاية منه هو توكيد الحكم وتقريره، باش الحكم نأكده ونقويه ونقهره. وجه ذلك علاش؟ لأن ذلك جاء كما أسندت زيدون أسندت جاء أخرى أخوك، إذا صح جاء سكرت أسندت لزيدون وأسندت أيضا لأخوك، أصبح إذن ذلك المجيء سكرت، معنا في حل قلنا جاء زيدون جاء أخوك. وميدا تكون هذه القضيه هذه اللي يكون فيها تقرير ديال الحكم، الحكم اللي يكون مقرر، معنى مقرر اكد ومقاوم بحال اللي عودنا جوج مرات. كذلك قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اذا اهدنا هذا فعل امر، نا فعل به، الصراط فعل ثاني، المستقيم نعتم الصراط هذا البدل، هذا البدل هذا ذكرنا ذيك الصراط الأولى توطئة تمهيد بين الثانية هو ذيك الصراط الذين، يعني ما يقول الصراط المستقيمة بحال اللي قلت بني هذا الصراط شكون أصحابها شكون هم؟ قل اللي أنعم الله عليه، الذين أنعم الله عليه، والذين أنعم الله عليهم هم أنبياء مرسلون قابليون صالحون صديقون، هذا اللي نعم عليهم الله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك من الذين نبيئنا وصديقين والشهداء والصالح. فإذا هنا يكون على نية تكر العامل، فين العامل هنا؟ اهدينا هذاك دينا بحال اللي مكرنا، بحال اللي قلت انت اهدينا الصراط المستقيم اهدينا صراط الذين انعمت، هنا صبح إذا العامل تكرنا. ما يتكرر وصلت القضية شنو فيها؟ تقرير حكمي، هذا هو البدل، هذا قول الإمام رحمه الله البدل. البدل عنده أسماء، نقول فيه البدل العوض، ونقول التبيين قل التكرير وترجمته. قل بدل إذا جاء زيد أخوك، أخوك نقول بدل ونقول ترجمة ونقول تبيينا ونقول تكريرا، هذم أربعة الأسماء. ذيك زيد أخوك، أخوك سمي أربعة، هذا تسمية الكوفيين، هذا الكوفيين يقولوا ونقول ترجمة، معنى ترجمة لأن شوف ديك هذه الصراط المستقيمة خصنا نفسروها. الترجمة ديالها هي الصراط الذين أنعمت، هذاك جاء زيد خصنا نفسروها. شكون التفسير ديالو؟ هو أخوك، هذا هو الترجمة. التبيين بحال بحال ديك الصراط المستقيمة خصنا نبينوها. شنو البيان ديالها؟ هو الصراط الذين أنعمت بالناصية، خصنا نبينو ديك الناصية، ناصيتين كاذبتين، هذاك البايع. وكذلك نقولوا لا تسكرير، علاش؟ لان هذاك مكرر، لان الاسناد يتكرر، وديك زيد هو نفس اخوك، علاش يقولوا له تسكر؟ وبدل لانه عوض على الاول، لان البدل في اللغه شنو هو؟ العوض. اين مثلي؟ اذا ذيك المبدل منه هو مسند إليه الحكم بحسب الظاهر، أما بالحقيقة مسند إلى البدل. إذا جاء زيد أخوك بحسب الظاهر، شكون اللي مسند إليه؟ ها؟ زيد، هذا بالظاهر. أما في الحقيقة شكون اللي مسند إليه؟ أخوك. فجاء زيد المسند إليه بحسب ما يظهر، هو الأول، ولكن في نفس الأمر وفي نفس الحقيقة هو ذلك أخوك، علاش؟ لأنه هو المقصود بالحكم. ولهذا البدل هنا يكون على نية تكرار العامل، باش نعرفوا لأن الثاني هو المقصود، معنى على نية تكرار العامل. العامل اللي مش يعمل في المبدل منه راح تكرر. ولهذا وجد في اللغة العربية في بعض الأوقات اللي يصرحوا بذلك العامل، قد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. شوف لمن كان، ذيك لكم هي لمن كان، هي تعود ذيك لمن كان، راه عودنا هي الأصل مثلا هيدا. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة من كان هيدا، ولكن عودنا اللم باش نبينوا للناس بأن البدل ذاك الحامل. وكذلك الآية اللي غنمتسلو بها فيما يأتي إن شاء الله، تكون لنا عيدا، شوف تكون لنا أولنا وآخرين، لنا أولنا وآخرين، ذيك أولنا هذاك البدل تكررت معه، تكون لنا عيدا لأولنا. إذا المبدل منه بحسب الظاهر هو المسند، ولكن بحسب الحقيقة شنو هو؟ هو الثاني، هذاك هو الحقيقة. هنا يكون البدل على نية كان العامل، والمبدل منه في نية الطرح في الغالب. أنا في نية الطرح إذا بغينا نسيبه يجوز، معنى نطرحه يمكن نقول جاء زيد أخوك، نقول أخوك نطرحه في نية الطرح. إلا أن هذا في نية الطرح ما يتسلمش من ناحية الأحكام اللفظية، مثلا من ناحيه الاحكام اللفظيه ما يتسلمش. علاش ما يتسلمش؟ يعني مثلا تقول انت رايت زيدان عبده، فهاد العباره رايت زيدان عبده، من قلت رايت زيدان عبده زيد في نيه الطرح؟ لا، غنقولوا في نيه الطرح، غنقولوا في نيه الطرح كيمشي نقولوا اذا رايت عبده. هذا المثال دابا يصح؟ علاش ما يصحش؟ لا شيء، لأن الضمير على بالنا شيء، لأن الضمير ديال الغيبة خصو يتقدم للمرجع. إذا زيد ما كايناش هنا، إذا عبده ولا من يعبد؟ هذا هو، هذا هو العيب ديالو. شنو العيب؟ وجود الضمير بلا عائد، لأن الضمير سيكون عنده المرجع. شنو المرجع؟ ما يعود عليه الضمير. هل ما يعود عليه الضمير يكون فقدنا؟ هذا هو العيب في هذا المثال. ولهذه العبارة هذه ماشي مسلمة تنسمى. هذا المبدل منه في نية الطرحي ماشي مسلمة تنسمى. هذا هو مقدما البدل. أما المصنف قال التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. شنو السي هشام هذا البيت علاش يتكلم؟ فين التعريف وفين المعرف؟ قطع الترجمة، الترجمة ما ذكرهاش، غير التابع المقصود فين التعريف وفين المعرف؟ والمعرف نعم فين المعرف السي شي محمد اسمك بدلا هذاك هو المعرف. هنايا كاين واحد النوع ديال العيب، هو المصنف قدم التعريف واخر المعرف. القاعده المعرف تيجيبو هو الاولي والتعريف تيجيبو هو الثاني. مثلا نقولو حنايا البدل نقولو هو كذا وكذا وكذا وكذا، نقولو الانسان ايضا نقولو الانسان هو كذا وكذا، ونقولو الفاعل. المصنف هنا اخر المبدل منه، قال الامام رحمه الله التابع المقصود بالحكم بلا واسطه هو المسمى بدلا. هذا البدل اصطلاحا، معنى اصطلاحا هو اللي اصطلحوا عليه علماء النحو ماشي في اللغه. اما اللغه هو اللي قلنا قبيل العوض والتكرير والتبيين والترجمة، وهذه هي اللغة، هذه هي المعاني اللغوية. أما المعنى الاصطلاحي هو هذا. معنى المعنى الاصطلاحي أي اللي اتفقوا عليه النحويين، لأن الاصطلاح اتفاق، اصطلاح مطلق اتفاق، والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق الصورة إليه. مثلا ما يسمع أنت البدل عند النحويين عرف أنت هذا المعنى، ما إذا سمع عطف البيان عرف تتابع المقصود، ما إذا سمع النات عرف تتابع المقصود، ما إذا سمع التفضيل عرف الكلمة المعروفة. هذا هو الاصطلاح. إذا الاصطلاح ما هو البدل في اصطلاحهم؟ إذا قاموا البلاغة نقولوا الحقائق ثلاثة، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية. الحقيقة العرفية هي الاصطلاحية، لأن كاين الاصطلاح العام كاين الاصطلاح الخاص. في كتب العلم يكون الاصطلاحات الخاصة. مثلا ملي كنت في الأصول، في البلاغة، في المنطق، علم الكلام، تكون الاصطلاحات الخاصة هو العرف الخاص، الاصطلاح الخاص هو العرف الخاص. والحقيقة الشرعية الحقيقة هي بدا اصطلاحية، غير طاولة التسمية تشريفا لها، هي بدا اللي تسمى حقيقة اصطلاحية، أي اصطلح عليها الشرع. حتى هي إذا ننظر في الاصطلاحية هي بدا. وهذيك الحقيقة الشرعية اللي فيها الخلاف، شمن نوع الحقيقة الشرعية اللي خلاف؟ قول السي طارق، كاين في خلاف؟ شيخ عارف شي في جمع جوامع فيها سبعة الملاعين. قول عبد الله من حق الشرعي واش كاينه ولا ما كاينهش؟ هذا فيها الخلاف. جمع جوامع كافي ستاد الملاعين، ومي قال في الاستعار وزيد الشرعيه اشاره الى الخلاف، مي غيروا الاسلوب في الاستعارة الطيب من كيران قال وزيد عرف شرعيه، قالوا تم تغيير الاسلوب اشاره الى الخلاف. الخلاف اللي كاين في الحقيقة الشرعية فين؟ اللي كاين هي كاينة ولا كاينة؟ هذا العود العبارة اللي قلتها. يعني هو وضع شرعي من جديد ولا هو استعمال من استعمالات؟ اللي فيها الخلاف هو ضد الله وضد الرسول. أما الاصطلاحات اللي عند العلماء هذيك ما فيهاش الخلاف. هذيك الاصطلاح الشرعية ضد الله وضد الرسول، معنى الحقيقة الشرعية الله عمل الحقيقة الشرعية. الزكاه الله عمل حقيقه الزكاه، الصيام الله عمل حقيقه الصيام. اما العلماء جاوا في الكتب ديال الفقه وقالوا الصيام كذا كذا والصلاه كذا كذا، ما فيهاش الخلاف، هي داخله في الاصطلاح العام، هذاك اتفاق العلماء، هذاك ما فيهاش الخلاف. في الخلاف هي الحقيقه الشرعيه الله عملها جل جلاله. مثلا في القران الكريم مي قال إذا قال أقيموا الصلاة راه الصلاة اللي عدل الله، والزكاة اللي عدل الله سبحانه وتعالى، هذا هو المحل خلاف. أما العلماء عملوا حقيقة البيع، حقيقة الرهن، حقيقة هذاك هو الاصطلاحات هذه، هذيك بحال هذه، هذيك مثل هذه الاصطلاحات، هذيك ما فيهش الخلاف، هذاك العرف الخاص، هذاك الاصطلاح الخاص، ما فيهش الخلاف، وإنما اللي من عند الله اللي عدل الله جل جلاله، هذيك اللي فيها الخلاف. أو عدل الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا التابع المقصود، التابع هذا يسمى الجنس، المقصود بالحكم الفصل. هذاك المقصود بالحكم يمكننا نعمله مطلقا ويمكننا نعمله وحده، لا خليناه مطلقا باش يكون نظرة، ولا عملنا وحده باش يكون نظرة. لعملنا المقصود وحده غنعملو قيد، وبلا وسطية ماشي يكون قيد سهل، غنعملو هيدا. إذا حنا نمشيو على هاد الطريقة عندي، نعملو ثلاثة، نعملو التابع هذا الجنس، المقصود الفصل بالحكم وحده، وحده هذاك الفصل الثاني، بلا وسطة الفصل الثالث، هو الذي يسمى بالبدل في الاصطلاح. أنشوف ما قلنا الجنس التابع شي اسم هذا جنس، والجنس شنو هو؟ هو القدر المشترك من الحقائق، بحال الجنس اللي كان في المنطق هو نفس الجنس في المنطق، هو الكلي المقول على كثير متفقين في الحقيقة مختلفين في الحقيقة، هذا هو يقول الجنس. المراد هنا بالجنس هي الجنس اللي يتحرك في المنطق، ماشي الجنس اللغوي، والجنس الذي يتعرف في المنطق هو الذي يقول له الكلي المقول على كثيرين مختلفين، ماشي متفقين، لأن هذا النوع مختلفين في الحقيقة، هذا هو الجنس. كذلك هذا التابع هذا مقول على كثيرين، شنو على كثيرين؟ هنا النعت والتوكيد والبيان والنسق والبدل، شحال هذو؟ هذا هو الكثير، هذا هو الكثير. إذا الكثير هنا ما زاد على واحد هذا كثير، شحال هذو؟ خمسة. هذوم خمسة متفقين في الحقيقة ولا مختلفين؟ مختلفين في الحقيقة، وهذا هو الجنس، لأن الحقيقة للناس ماشي الحقيقة التوكيد، والحقيقة التوكيد ماشي للبيان، والبيان ماشي للناس، والناس ماشي للبدل، هذا مختلف في الحقيقة. إذا ما قلنا تتابعوا شملناهم، لاش منهم خمسة؟ خمسة. بقولنا المقصود بالحكم، بقولنا مقصود بالحكم خرجوا ثلاثة، شكون خرج؟ النعت والتوكيد والبيان. علاش؟ لأن هذه ماشي مقصودات مكملة، لأن النعت يكمل المقصود، لأن في كل هدف، لكل هدف إما التخصيص وإما التوضيح. مثلا التوضيح ذي يكمل والتخصيص ذي يكمل، والبيان شي يكون البيان كذلك ذيك التوضيح والتخصيص، والتخصيص والتوضيح تكمل، والتوكيد شي يكون يرفع المجازة ويرفع المجازة ويثبت الحقيقة، هذا تكمل. هذا ثلاثة الله يهنيك يدخلوا معنا، لأن جاء زيد العاقل هذا مكمل، جاء زين نفسه هذا مكمل، جاء عمر أو حسن هذا مكمل. الله يعني شنو بقي معنا؟ نعم سيدي، بقي معنا النسق والبدل جوج. النسق فيه ثلاثة، ثلاثة الأقسام، كاين واحد القسم مقصود بجوج، معنا الأول والثاني، جاء زيد وعمر هو اللي فيه العطف بالفاء وبالواو ثم حتى وام أو هذا يكون مقسوم بجوج بهم. هذا كاين اللي يكون الأولي ماشي مقصود مطمع، فهمنا؟ ماشي مقصود مطمع، ماشي مقصود بالحكم. لا الثاني ماشي مقصود بالحكم، ماشي مقصود بالحكم الأول، ماشي مقصود بالحكم الأول. شكون هو؟ ثلاثة. يقول جاء زيد لا عمرو، لأن الأول عندنا المجيء وعمرو ما عندوش المجيء. وكذلك من يقول ما جاء زيد لكن عمرو، لأن الأول عندنا ما جاء ولكن الثاني عنده ما جاء. وكذلك ما جاء زيد لكن عمرو، الأول عندنا ما جاء الثاني جاء. هذا من ثلاثة خرجوا علاش؟ لأن ماشي مقصود. واضحين؟ واضحين. لأن الأول قلنا جاء زيد لا عمرو، لأن الأول عندنا جاء زيد، الثاني ما جاش. الأول عندنا ما جاء عندنا النف، الثاني عندنا الإثبات. إذا ما كاينش القصد ما غير بالنسبة للأول. هذا مخرجوا خرجوا، كاينش فيها إشكال، ما فيهاش إشكال. شكون باقي معنا؟ واحد المعطوب ببال في الإثبات هو جاء زيد بالحمون، لأن جاء زيد بالحمون لأن زيد ماشي مقصود وعمون هو المقصود. وكذلك لكن بعد الإثبات على مذهبي كوفية، لأن البصريين ما عندهمش هذه، لأن لكن عندهم غير في النفي ما عندهمش في الإثبات. ماشي تقول عندنا جاء زيد لكن عمون، هذه المجويجات. إذا الأول شنو؟ الثاني هو المقصود والأول مش مقصود. هذا غيدخل معنا هنا. اللي عملنا ذيك كلمة المقصود بالحكم وحده، شكون باش يخرجوا؟ غيخرجوا ديك الستة، لأن الستة مقصودين بجوج. شكون اللي يبقى معنا؟ اللي يبقى معنا، لا اللي يبقى معنا واحد. اللي يبقى معنا المقصود وحده هو البال بعد الإثبات. هذا غنخرجوه بلا واسطة. فهمنا هذا مسيلي؟ ما قلنا التابع جنس يدخلوا خمسة التوابع. من المقصود بالحكم، المقصود بالحكم تخرجوا ثلاثة، لأن التوكيد والبيان وعطف البيان والتوكيد وعطف البيان هذيك مكملات. المقصود بالحكم يبقى معنا الناسخ، الناسخ نعملوا في ثلاثة درجات. عندنا واحد الدرجة اللي مقصودين بجوج، هو اللي عنده ديك الحروف الستة، يكون هذا جاء زيدون مقصود وعمرو مقصود، جاء زيدون فعمرو، جاء زيد مقصود مقصود. هذا ستة. عندنا ثلاثة، ثلاثة شكون المعطوب به لكن وبال ولكن، هذا بعد النفي ولا في الإثبات. لا في الإثبات شي يكون دي يكون ثلاثة ما عندهمش القصد الأول، عندوش القصد الأول، ما عندوش ما عندوش. لأن جاء زيد شنو عنده؟ الماجي لا عمرو، ما عندوش الماجي. ما جاء زيد شنو عنده؟ النف لكن عمرو عنده الإثبات. ما جاء زيد عنده النف بل عمرو عنده الإثبات. هذا باش نقصد الماء خرجوا خرجوا، حنا هانين منه. ما يعني ما يستقش عليه المقصود الحكمي، هذا ماشي مقصود بالحكمي. خرجوا معنى ثلاثة خرجوا. علاش خرجوا؟ لأن ما عندهمش القصد الحكم الأول. شكون هو؟ هو المعطوب بلا بلا، والمعطوب بلكن وبل بعد النفي وبعد النهي. شنو بقى معنا؟ المقصود بالحكم اللي يكون وحده والأول ماشي مقصود، واحد النوع من عطف الناس. شكون هو؟ هو اللي يكون بل بعد الإثبات. ولكن زيادة لكن عند الكوفية ميد قلت جاء زيدون بالعمر، إذا جاء زيدون هنا فحل سكت عنه بالعمر، ماشي كنا نقولوا ليك بال ذا السلب الحكم عن الأول ضعطين الثاني. هنا عملت هيدا معنى، إذا سلبت أبقى الأول ما عندوش المزيد وتعطى صبح شكون مقصود ثاني. وهنا فحل فحلو حل الناس قدام، فحلو حل الناس، فحلو حل الناس، فحلو حل بدل باش ماشي نخرجوه بلا واسطة. اللي عملنا ديك كلمه وحده قبائل خرجنا ديك السته، ولكن الا ما عملنا شي وحده دابا حتى هو غنخرج حرز. اللي عملنا المقصود بالحكم مطلقا بلا واسطه غنخرجوا ديك السته ونخرجوا بلد، ولكن اللي عملنا وحده نقدروا كلمه وحده بلا واسطه غنخرجوا واحد. المهم بلا واسطه شي حاجه غنخرج منها، واش نخرجوا منا نوعين ولا نوع واحد؟ نوع واحد باتفاق شنو هو؟ هو المخطوب ببال في الاثبات، هذا باتفاق. هذا مكسد تسلي مقصودين معا، واش يتوقف على بواسطته وما توقفش؟ لا، عملنا المقصود بالحكم وحده ما يتوقفش، ولكن لا عملنا المقصود مطلقا غيتوقف، خاصهم في الواسطه. هذا هو المذهب الامام الشارح والمذهب للمرادي. اذا المرادي شي يعمل؟ يعمل المقصود وحده. ماذا يعمل المقصود وحده؟ ديك المعطوف بفا والواو ثم باش ماشي يخرج وحده، ولكن اللي ما عملناش شي وحده عملنا مطلقا غنتوقفوا على كلمه بلا واسطه. هذا هو الحقيقه ديال البدل. اذا الحقيقه ديال البدل مكونة من جنسين، فين تابعوا هما مكونة من فصلين او ثلاثه الفصول. فصلين نقولوا المقصود بالحكم ونخليوها، او نقولوا المقصود بالحكم ونعملوا وحده ونحلوا بواسطه. مي نقولوا المقصود بالحكم خرجوا ثلاثه ما نهضروش عليها، دي خرج النعت والتوكيد والبيان، لانها ماشي مقصودة مكملة. عطف النسق فيه ثلاثة الأقسام. شنو فيه ثلاثة الأقسام؟ واحد النوع من عطف النسق مقصودان معا، هو جاء الزيتون وحمون. معنى مقصودان معا لأن زيد جاء وعمر جاء، جاء الزيتون فعمرون كذلك. هذا هو اللي عنده الستة، هو اللي عنده الستة. شكون الستة؟ اللي يكون فيه الباء والواو ثم حتى وام او، هذا ست. هذا مجوج به مقصودين. عندنا واحد النوع من عطف النسق ماشي مقصود مره باللولي، ماشي مقصود مره. شكون هذا اللي ماشي مقصود مره؟ هما اللي عنده ثلاثه، العطف بلا والعطف ببال ولكن، ولكن لكن وبال بعد النفي او بعد النهي. يعني قلت جاء زيد، زيد شنو عنده؟ عنده المجيء، ولكن عمون ما عندوش المجيء. لا، عمون ما عندوش المجيء، اذا ماشي مقصود بالحكم الاول. ومن قلت ما جاء زيد شنو عنده؟ عنده النف. اذا بل عمون عنده الاثبات، اذا ماشي مقصود بالاولي. ما جاء زيد شنو عنده؟ النف. لكن عمون عنده الاثبات. هادهم خرجوا، علاش؟ لأن ماشي مقصود بالحكم. هذا خرج ثلاثة، علاش خرج ثلاثة؟ لأنه ماشي مقصود بالحكم. بقى لنا واحد النوع، شكون النوع؟ اللي يكون عنده الأول ماشي مقصود والثاني مقصود. شكون هو؟ هو المعطوب ببال. هذاك المعطوب ببال شنو يكون عنده؟ مي قلت جاء زيد، شوف جاء زيد شنو فهمت من هذا الكلام؟ إثبات المجيء. ولكن مي قلت بل انقلت، شنو انقلت؟ انقلت ذيك المجيء وعطيتوني التابع، وشو قالوا لي؟ مسكوت عنه، بقى بحال ديك السليبه، بحال اللي سلبنا له العمل. بقى مسلم. شكون صبح اذا المقصود بالحكم؟ هو الثاني، وفحاله حاجه زيد اخوك هذا. كيف كيف؟ لان جاء زيد ماشي مقصود واخوك مقصود، وهنا جاء زيد بل عمون، زيد ما عنده والو، عمون هو اللي عنده، ولو بحال بحال بحال بحال. شنو الفرق بيناتهم؟ بل عمون عنده الواسطه البل، شوف عنده الواسطه البل، وهذاك ما عندوش الواسطه. البدل ما عندوش الواسطه، حطوا الناس عنده الواسطه، صافي. شنو بقى؟ اللي مقصودين بجوج، اللي مقصودين بجوج، إلا عملنا هنا المقصود بالحكم وحده، خرجوا هذوك حيت بجوج، خرجوا. ولكن لا عملنا المقصود مطلقا خصنا نزيدوا بلا واسطه. اذا بلا واسطه على هذا ماشي خرجنا تلك سته، تلك سته ماشي خرجوا، ولكن لا عملنا وحده. قلت لكم كلمه وحده خرج. واضح الامر عم سيدي واضح. والمراد هنا بلا واسطه، هنا بلا واسطه هو حرف العطف، هذا المراد بالواسطه. المراد بالواسطه قولوا حرف العطف. علاش نقولوا هكذا؟ لان البدل قد يكون عند الواسطه، بحال قلنا قبيل لقد جاءكم رسول من لقد كان لكم في رسول الله لمن كان الوسيطه، هذاك الوسيطه كاينه تكون لنا عيدا لاولنا، الوسيطه كاين ولكن ماشي حرف العطف، حنا خاصني الوسيطه حرف بعض. لا بد نقولوا هذا. علاش نقولوا الوسيطه حرف العطف؟ باش نحترزوا من الوسيطه الى تكرر العامل. والحكم شكون هنا؟ هنا الحكم المنسوب، هذاك الحكم المنسوب للعامل، لا الحكم المنسوب اللي اسند اليه العامل، هذا هو الحكم. المراد بالحكم هنا هو الحكم الذي نسب من العامل الى المعمول، معنى الحكم ذيك اسند. كنا نقول قام زيد نسبه القيام لزيد، هذا هو الحكم، هذا هو المراد بالحكم. ما هو المراد بالحكم؟ هو ذيك نسبة القيام أو نسبة كذا واللي كان، هذا قول الإمام رحمه الله. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. نعم سيدي. تبقى مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببال. إذن البيت الأول شنو كان فيها السي هشام؟ كان الحقيقة للبدال والتسمية، معنى تسمية للتابع، التابع شنو مسمي وحقيقته، الحقيقة هو التابع المقصود والاسم للتابع المسمى بدلا. هذا البيت هذا علاش يتكلم التقسيم والاسماء للاقسام، شنو موضوعه؟ تقسيم واسماء الاقسام مطابقا قسم واسمه، بعضا اسم وقسم واسمه، او ما يشمل كذلك او كمعطوف بفعل. شحال هذو؟ اربعه. إذن أربعة أقسام بأسمائها، شنو؟ بأسمائها. ساكن مزيان كان تبدا شي سؤال من الأول، مع الأسف السيد كيقرا من الأول كان يجيب الألفية مخير، ولكن إن شاء الله يكون مثلا يبدا السلكة من الأول، كيف يكمل السلكة غيكون واحد شي حاجة زايدة بزاف، ماشي سي تبارك الله كمل الختمة غيكون خير، ولكن مع الأسف غالبا الطلبة مع الناشئين، وخا نقراو بحال اللي ما نقراوش، كاين الخير موجود ولكن البعض ما كاين، يقولوا كل صبا يكون عندها كوفة، الصبا كو ماشي كل الزرع صافي، كاين تما ديك كورسان هنا وكوفة، ما يكونش الصبا كاملة، ولهذا نحاولوا الإنسان يجتهد. وسلكة واحدة تكون حسن ثلاثة، وجوج حسن من عشرة، وتكمل وتعاود، وثلاثة الخاتمة تكونوا مزيانين، طلع السيد الخاتمة الأولى مزيانة والثانية أحسن منها والثالثة أحسن، غادي يكون بحالو تا واحد، يعمل ثلاثة الخاتمة متقونين غادي يكون تا واحد. الخاتمة الأولى يبداها بالنحو البسيط، مثلا نقولوا بالمكودي أو عقيل ولا شي كتاب مختصر، الدرجة الثانية يزيد يتناقى يعمل مثلا حاشية الخضار، الدرجة الثالثة يعمل فأس الأزاغيط الصح، يعمل هاد ثلاثة الكتب النحو ما يكون ياكل النحو لا بالعيلة ديالو ولا بالمسائل ديالو، هاد ثلاثة يعني عرف هاد الحاشية شنو في هاد الفوائد، عمر بالفوائد وعاد الفوائد بلاغية، معناها خدم علم البلاغة، عمر بالفوائد البلاغية والأزاغيط الصح زايد تقسيمات والتعديلات والنوكات، أزاغيط الصح كتاب عاجب جدا، لأنه هو غير موضح حاجة. أما الأزايا التصحيحية شرح غير الموضح. أنا قلت لك الدرجة صارت ثلاثة راه قمة النحو يكون عندك. الدرجة الأولى ابدا بشي كتاب بسيط اللي تغلب عليه، شوف تما كودي، عمل مكودي، شوف اللي كذا. الدرجة الثانية ترقى شي حاشية، أحسن اختار الحاشية الخضر، لأن الحاشية الخضر ما فيها شي لعبات، ما فيها شي تكرار بلا فائدة. على مدى الشغل شي مثلا نقولوا الاعتراضات بزاف أو لا بشي شرح شي كذا كذا، غالبا من القواعد النكات والأسرار وكذا. ترقى الدرجة الثالثة ختم بالأزهر الصح، الصح تكون دا كل النحو معنى الكلمة. مي إذا دمك لك هادون تيوليك العلوم في يدك، اللي بغيت تقرا هي سولو عليك، بغيت تقرا الأصول تمكن منه، بغيت تقرا البلاغة تمكن منه، اللي يقرا يجي لك بحال بحال الشغبة. المهم دابا هنايا بدا نقراو المسميات وأسماؤها. المطابق هذا قسم اسمه بعضا كذلك، او ما يشتمل كذلك، يلفى او كمعطوف. الضمير يلفى اش ماشي يكون يلفى البدل، يلفى هذا التابع المقصود بالحكم. الضمير في يلفى لمن يعود على البدل، البدل اللي ذكرنا حقيقته. يلفى معنى يلفى يوجد في اللغه العربيه. يلفى البدل حال كونه مطابقا او بعضا او ما يشتمل او كمعطوف، او نقول يلفى النائب عن الفاعل مطابقا المفعول الثاني. واضح يعني معروف الف عند جوج، غيكون يلفى الاول هو النائب عن الفاعل وهذاك اللي يسمى المفعول الثاني. والمفعول الثاني غادي يجي بحال، لان لك الفعل ماشي متعدي، لك الفعل ماشي متعدي ديك الحال هذا. مثلا قلت رايت زيدا عالما، وكان رايته بمعنى علمته، غيكون زيدا عالما هذا المفعول الثاني، ولكن ابصرته غيكون الحال صافي. هذا غادي يشبه من بعضهم. هنا المقصود يلفى عند جوج المفاعيل، الاول فينو هو النائب على الفاعل، يعود على التابع المقصود البدل، وهذيك لا مطابقا او بعضا او ما يشتمل او كمعطوف. غنشوفوا القسم الاول مطابقا. مطابقا هو البدل المبدل بالطبقين في المصدق، معنى مصدقه ما واحد، هذا ماشي متطبقين في المفهوم، لا متطبقين في المصدق. معنى متطبقين مصدق واحد، ما يصدق على لي يصدق على هذا، هذا من اللي بقى. لأن جاء زيدون أخوك، اللي صدق عليه زيدون صدق عليه أخوك، ولكن من ناحية المفهوم زيدون بوحدة وأخوك زيدون علام أخوك الأخوة، من ناحية المفهوم شيء هي. كذلك قوله تعالى العزيزي الحميد، صراط العزيز الحميد الله، شوف صراط قراءة، صراط العزيز الحميد الله. إذا العزيزي الحميد والله، ما يصدق عليه العزيز يصدق عليه الله، هذا من ناحية المصدق واحد واحد، ولكن من ناحية المفهوم لأن العزة ماشي هي الألوهية، هذا معنى، هذا معنى المطابقة. فين المطابقة كاين؟ في المصدق، معناه في كاتب وناطق. إذا كاتب وناطق صدقوا على بعضهم، صدقوا الكاتب هو الناطق والناطق هو الكاتب، يصدقوا، ولكن المفهوم اختلف، لأن النطق كلام هضرة، الكتابة كتابة رسوم ماشي بحال. هذا هو المطابقة، المطابقة في المصدق ماشي المطابقة في المفهوم. هذا المطابق هذا هو الذي يقول له بدل الشيء من الشيء والكل من الكل، معنى الذي يكون مقدم هذا وهذا قد بعضهم. هذا هو هذه الآية اللي قلنا صراط العزيز الحميد الله، ومنها قوله تعالى صراط الذين أنعمت صراطا، بالناصيه ناصيه بحال بحال. وهذه التسميه هذه المطابقه اللي يقولوا لها التسميه ابن مالك، ابن مالك هو اللي سمى. اذا مطابقا مساويا موافقا في المصدر. شكون سمى هذه التسميه؟ ابن مالك. الناس شنو يقولوا؟ الكل من الكل. تسمية ابن مالك حسن. علاش تسمية ابن مالك حسن؟ لان هذه جاء في الاسماء ذو الله، والاسماء ذو الله ما خصناش نقولوا فيها الكل والجزء، لان لا قلنا فيها الكل والجزء غنفهموا فيها التركيب، ولا عملنا فيها التركيب غيكون عندنا الاستحاله، والاستحاله مستحيله في حق الله، لان الله جل جلاله ليس مركبا من الاجزاء، لا كلا ولا جزءا. هذا هو اذا مطابقا احسن، خلافا للناس اللي يقولوا كلا، لان غانوا اذا كان في اسماء الله غنتوهموا. شنو غنتوهموا؟ التركيب كليه والجزئيه. هذا هو بين هذا، هذا هو القسم الاول. هذا القسم هذا واش يحتاج الى عائد؟ لا يحتاج. معنا لو بغينا نجيبوا البدل من المبدل منه ونجيبوا له غابط، نجيبوا له شي غابط. علاش ماشي نجيبوا له ما نجيبوا له شي غابط؟ لان هو هو هو نفسه. لان راه تقدم ملي تكون عندنا المبتدا ونجيبوا له جمله خبر، وملي يكون ديك الجمله نفس المبتدا ما نحتاجش لهذا، ولكن لك ماشي نفس المبتدا خصنا غابط. هذا بين هذا، هذا القسم الاول. القسم الثاني بعضا. شنو كلمة بعضا؟ بعضا هو اللي يكون هذا بعض من هذا، الأولي اللي يكون عنده الكل وهذا ناقص عليه. قد يكون فيه ثلثين، وقد يكون فيه ثلث، وقد يكون فيه ربع، وقد يكون فيه النصف. المهم غير ناقص على الأول، صافي. بالنسبة للمجموع ناقص على الأول. واش هذا البعض هذا نخصه بالقليل؟ خلاف اللي يقول نخصه بالقليل. قد يكون فيه ثلثين، قل أكلت رغيفا ثلثين، شفت جوج. أكلت رغيفا نصفه، نصفها. أكلت رغيفا ثلثها. أكلت رغيفا ربعها، خمسها، سدسها، إلى آخره. إذا كله صحيح؟ صح. خلاف الذي يقول لا والدخص يكون قل من نصف، سنقوله مثلا غير ثلث ربع خمس، تحقيق لا مطلق. وخا يكون ثلثين جائز. إذا ديك ثلثين بالنسبة للباقي شكون اختار؟ ثلثين اختار، والنصف بالنسبة للباقي مساوي، والثلث بالنسبة للباقي قل. ولكن الأولي إلا نضغطنا المجموع دائما زايد. هذا هو يقول له البعض. وهذا البعض هذا اللي يكون في الحسيات، يعني خصنا نلاحظوها، يعني يكون شي حاجه محسوسه، بحال الثلث وربع بحال هكذا، يكون شي حاجه محسوسه. وهذا خصو غابط. علاش خصو غابط؟ باش نربطوا البعض بكله. شنو السبب اللي خصنا غابط؟ باش نربطوا البعض بكله. لأن ملي نقول أنت أكلت رغيفا ثلثا، إيوا ثلثا ربما نفهمو التفاحة. ملي نقول أكلت رغيفا ربوعا، ربما نفهمو ربع شي حاجة أخرى. لا خصنا نربطوها، لابد من هذا. وهذا الغبيط هذا قد يكون من السق في البدل، شفت يكون من السق ثلثا وفين من السق، وقد يكون ماشي من السق مذكور ولكن ماشي من السق، وقد يكون مقدر. شحال هذا؟ ثلاثة. قد يكون ملصق معاه، وقد يكون مذكور ماشي ملصق، وقد يكون مقدر. مثلا في ثلثه كيف نو معنى متصاصل ملصق يعني متصاصل، وقد يكون ماشي متصاصل مذكور ولكن ماشي متصاصل، هذاك ما شو مذكور. مثلا في حق ثم صمعوا وصموا كثير، شوف عامو وصم كثير، كثير بدل من عامو، شفت عامو من الواو الاولى. كثير هذاك البدل ياك الواو عام وكثير شكون اختار يعني الواو زايد لان يعني الواو اختار من كثير الوريش من كثير وغير كثير اذا كثير قليل من الواو قليل من الواو هذا بدل شمي سمى بدل البعض من الكل الجزء من الكل هذا خصو غابط غابط هي ديك منهم منهم اذكر هنا ولكن متصل ما قلناش كثيرهم ما قلناش اذا كثيرهم لا قلنا كثيرهم متصل حنا كثيرهم هذا ضمير مذكور ولكن غير متصل او يكون مش مذكور مغمى ولله على الناس حج البيت من استطاع الناس الناس هنا مش بنعملوا العام هذاك العام غنبدلو منه من استطاع معنا ذكرنا العام عاد خصصنا في خصصنا من استطاع اذا من استطاع لان الناس فيهم المستطيع وغير المستطيع فالمستطيع بعض من الناس هذا البدل ماشي في الاصول في الاصول عند المخصص المتصل في خمسه المخصص ينقسم الى قسمين اما منفصلان واما متصلان شكون المخصص المتصل في الاصول قول السي الصحراوي لا تعرف هذاك مثال تعرف والذي يذكر مع المستثنى منه في نفس الكلام لا يقدر تلاخو يكون هذاك يعني يمكن تجي واحد الآية وتجي واحد الآية معها ملصقة لا شنو نقول قولوا نعم اللي ما يستقلش والذي لا يستقل هذا هو الذي لا يستقل هذا الذي لا يستقل هو هذاك المخصص المتصل لأنه يعني يقول قام القوم إلا زيدا ما يستقلش هنا كذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع من استقل النعت من هذا خمس الشرط والصفة والبدل والغاية والاستثناء شحال هذو خمس هذه ما استقلش احنا ما يمكنش يكون بوحده فاذا هنا من استطاع من المخصصات المتصله هذا من استطاع ذكرنا الضمير لا مذكور لا مقدر مش يكون من استطاع منهم اي من الناس منهم هيدا من استطاع منهم اي من الناس هذا ما يتعلق بالبعض اذا البعض مالو ديكون بعض من كل يحتاج الى رابط علاش يحتاج الى رابط باش يربط البعض بالكل هذا الرابط شحال فيه الاقسام ثلاثه اما ان يكون متصلا بالبدلي وإما أن يكون مذكورا ماشي متصلا أو قدر ثم قال أو ما يشتمل أو ما يشتمل هذا هو النوع الثالث الذي يقولوا بدل الاشتمال بدل الاشتمال اختلفوا العلماء شكون المشتمل واش البدل هو المشتمل واش المبدل منه هو المشتمل او العامل هو المشتمل او كيفاش كيف ما عملت هذا تجيو حنا مثلا نقولوا حنايا المبدل منه هو المشتمل يجوز واخا تقول اعجبني زيد علمه هذه مزيانه شكون الشامل الاخر زيد لا هذه مزيانه ولكن سلب زيد ثوبه لأن الثوب الشمل على نعم دعمل الملكية زيد يشمل باعتبار الملكية هذا معنى ياه قل مثلا زيد يملك هذا الثوب الشمل عليه بهذا الاعتبار أما الظاهر ديالو الثوب هو اللي مش شامل باش نعملو حنا الثاني الشامل هو ثوبه تضغط علينا هذا علمه مثلا نعملو العامل ديش شامل شنو المعنى الشامل العامل هو العامل يشعره، باش يشعره بالمعنى البدل، لأن ما يكون ديك العامل أسند إلى المعمول يكون فيه واحد الافتقار إلى ما بدا، معنى المعنى ماذا الكم ماذا الكملش، يحتاج إلى شيء اللي بين هذاك المعنى العامل، وهذا هو الشمل، أي العامل يشمل على البدل لأنه يشعر به. يقول مثلا أعجبني زيدون، إذا ماذا قلت أعجبني زيدون؟ الإعجاب ما يتعلقش بزيد، يتعلق شي حاجة فيه. سرق زيدون، السرقة ما تتعلقش بزيد، تتعلقش حاجة أخرى. نفعني زيدون، إذا النفع ما يتعلقش بزيد، شي حاجة أخرى. إذا نفعني يشعر بأنه نفعني زيد علمه، أو أعجبني زيد حسنه، أو أعجبني زيد أخلاقه، أو سرق زيد ماله، هذا باين؟ باين. إذا بهذا المعنى شكون المشعر؟ العامل. ولكن هنا أغينا إذا ما كانش العامل هنا، زيد ماله كثير، إذا زيد ماله كثير ما كانش إلا مشيت من سلب سيدة. إذا هنا عملنا العامل هو المشتمل ما تسلمتش، عملنا المعمول المبدل منه هو المشتمل ما تسلمش، عملنا البدل هو المشتمل ما تسلمش، حتى واحدة ما تسلمش. شنو غنعملو هنا؟ الاشتمال معناه المعناو، هو مطلق تعلق بغير كلية والجزئية، هذا معنى الشمال. معنى الشمال مطلق تعلق، وماشي بالكلية ماشي بالجزئية، لأن لا عملنا التعلق بالكلية والجزئية يدخل معنا بدل بعض، خصني يكون عندنا التعلق ولكن ماشي بكلية والجزئية. ولهذا هنا يا هاد الاشتمال ليكون الجزئية معنوية، لأن علم جزء من زيد ولكن ماشي حسي، مثلا المال جزء من زيد ولكن ماشي حسي، معنوي هذا. إذا غنعملوا هنايا الجزئية ولكن مش من جزئية، معنوية. هذا قول الإمام رحمه الله أو ما يشتمل عليه. إذا مطلق للشمال، ولهذا هذا البدل هذا للشمال، هذا البدل هذا قد يكون مصدر، وما يكون مصدر في بعض الأوقات يكون مكتسب وفي بعض الأوقات ما يكونش مكتسب. مثلا أعجبني زيد علمه، شو يكون هذا؟ إن السيد يقرأ العلم باش يحصله، أو يكون ماشي مكتسب، هذاك اللي ما يكونش مكتسب إما لازم وإما مفارق. لازم هو أعجبتني الجارية حسنها، لأن الحسن والجمال ديالها لازم، أو أعجبني زيد كلامه ماشي مكتسب ولكن مفعل، هذا النوع من المصدر. إذا المصدر إما مكتسب أو ماشي مكتسب، وغير المكتسب إما وإما لازم، أو يكون غير المصدر. هذا غير المصدر يتنوع إلى نوعين، إما أن يكون عنده اشتمال حضر، أو يكون عنده ماشي اشتمال كضر. مي يقول أعجبني زيد ثوبه، أو سرق زيد ثوبه، هذا شمن اشتمال حضر، لأن الثوب يحيط به. سرق زيد فرسه، كاين للشمال ولكن ماشي الشمال ضده، الشمال الضفر مش كضر، ماشي كضر. إذا هنا الشمال الضفر ماشي مشو مشروط، ماشي مشروط، أما ماشي منفي، هو ليس بمشروط، قدر يكون قد يكون ولكن ليس شرطا، قد يكون وقد لا يكون. مثلا يسألونك عن الشيء الحرامي قتال، كاين الشمال الضرف هنايا كاين، لأن الشمال هنايا ماذا شرطوه في الشمال الضرف، قد يكون وقد لا يكون. معنى الشمال كما يكون كالظرفي يكون كغيره، الظرفي بحال ايش؟ ثوبه، ويسألونك عن شيء حرم القتال، هذه كالظرفية، ولكن فرسه لك الظرف، هذا هو البدل كيف يكون، بدل الشمال. إذا بدل الشمال قد يكون مصدرا وقد يكون غير مصدر، ومصدرا تكون صفة مكتسبة. شنو مكتسبة؟ الإنسان اللي حصله، أو يكون صفة عطاها لك الله ماشي اكتسبتها بحال الحسن والكلام. هذاك الحسن قد تكون صفة لازم وقد تكون يمكن تسكت. أعجبني زيد كلامه، إذا كلامه مفارق ولكن مفارقه بالنسبة للفعل، أما بالصلاحية دائما معه. صفة الكلام مفارقة ولكن مفارقية فعلا، أما بالصلاحية قد ما تكونش. وغير المصدر إما أن يكون الشمال الظرف أو ماشي الشمال الظرف. الشمال الظرف حثوبه وقتال يسألك عن الشأن أو ثم هذا النوع هذا تهو خص يكون العائل. علاش؟ لأن فيه البعضية المعنوية، تهو فيه البعضية المعنوية، تهو أيضا كذلك هذا كذلك. إما أن يكون متصلا، فحليش متصلا؟ أعجبني زيد علمه، هو متصل. أو يكون ماشي متصل مذكور ولكن ماشي متصل، فحليش؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا فيه مذكورة ولكن ماشي متصل. أو يكون ماشي مذكور مرة، قتل أصحاب الأخدود النار. شوف النار، النار فيها جوج الحاجات، إما نقولوا النار فيه قد طول فيه، أو نقولوا الخلف على المضاف إليه أي ناره. إما مش نقول الخلف على المضاف إليه، مش نقول ناره، أو نقول لا النار فيه. وهذا الخلف على المضاف إليه معروف، يا البصريين ما عندهمش، الكوفيين عندهم. هل تكون خلفا عن المضاف إليه؟ عند الكوفيين عندهم هذا النوع هذا، ولكن البصريين لا. هذا قول الإمام رحمه الله مطابقا أو ما يش أو بعضا أو ما يشتمل عليه. يلفى أو كمعطوف، أو كمعطوف ببل. هنا يمكننا نعملو ما كيفاش نعملو؟ لا، ما أي البدل الذي يشتمل على المبدل منه، أو نقولوا ما أي المبدل الذي يشتمل على البدل. ولكن قضية العامل هنا ما عندناش، باش نقولوا ما أي عامل يشتمل، هذه ما تصورش هنا كلام المصنف يدخل هنا إلا ثم قال المصنف رحمه الله القسم الثاني أو كمعطوف ببل، هذا القسم الرابع أو كمعطوف ببل. إذن القسم الأول البدل المطابق، والقسم الثاني البعض الحسي، والثالث البعض المعنوي هو الشمام. هنا ماشي نقراو القسم الرابع، القسم الرابع ما نقولش الغلط، لا قول كمعطوف ببل، قولش الغلط، لا قل كمعطوف ببل صافي. هذا كمعطوف ببل هذا هو القسم الرابع، هذا ذي تنوع لثلاث انواع. هذا اللي كمعطوف ببل غير تنوع الى ثلاث انواع، قولش الغلط، لا قل انسى القسم الرابع هو كالمعطوف ببل، وهذا ينوع الى ثلاث انواع. كذا ماشي تمام. شنو قال فيه المصنف؟ هذا ماشي يكون عندنا واحد يقول له الاضراب، واحد يقول له الغلط، واحد يقول له النسيان، شحال هذو؟ ثلاثة. الا ان كلام المصنف يظهر في اثنين، هذا مش النوع الى ثلاث انواع، غنقول له الاضراب، نقول له الغلط، نقول له النسيان. مثلا هذا المثال هذا، خذ نبلا مودا، او شتغي لحما خبزا، بحال هذه العباره. هذا النبلا مودا لكانوا مقصودين بجوج، معنى قصدنا النبلا صدنا ثم أردنا نضيفه عليه نضيفه عليه مش ماشي نضيفه عليه والأول ضربنا عليه ونخلينا خلينا هذا يقول له بدل الباداء شنو يقول له هذا معنى ظهر لي بدا أي ظهر لي أن نخبر بشيء آخر بعدما قصدت أن نخبرك بنولان ظهر لي أن نخبرك بمولان هذا اللي يكون قصدي مجوجا هذا اللي يتسمى حل عطف حل عطف بالأول كيف كيف أواحد ثاني مش يكون نبلان قلت ماشي نخبرك بنبلان ثم ظهر لي لا فساد هذا الخبر خصني نخبرك مودن ذيك الوقت غن ننتقل المدن شغ يكون الأولي بدل نسيان مش يقول له نسيان لأن النسيان ينسب إلى إلى إلى القلب معنى القلب كنت ماشي نقول نبلا ونسيت قلت نبلا عاد ضربت عليها شي اسم هذا بدل نسيان بدل الغلط من الأول كنت ماشي نقول مودن غير اللسان ديالي سبقني ماشي تبين لي الفساد لا غير دقمي سبقني ما يسبقني يكون هذاك بدل غلط علاش لان ذيك النبلان غير غلطنا وذكرناها لان الغلط يتعلق باللسان والنسيان يتعلق بالقلب هذو ثلاثه د الحاجات هذا اللي رجعنا للمقاصد اذا خبرنا ماشي نقصدوا نخبروا باللولي ثم ظهر لي ان نخبر بالثاني ولكن لم يتبين لي فساد الاول شيء اسم هذاك بدا معنى ظهر لي ان نخبر ثم قلت انا ماشي نخبرك بنبلا وقصت نبلا عاد ظهر لي ان هذا الاخبار هذا فاسد ثم ضغطت عليه وقلت مودن شيء اسم هذا بدل النسيان هذا هو النسيان علاش لاننا قلت عاد نسيت ولكن اذا من الاول كنت ماشي نخبرك بمودن وماشي في البال ديالي نبلا غير ذوق ما يسبقني شيء اسم غلط ومعنى كلمه الغلط والنسيان ماشي مودن هو اللي غلط او نسيان لا هو اللي زولنا به النسيان وزولنا به الغلط واش نبلا هو المودن وهو الغلط لا بدل غلط اي سلب بها الغلط وبدل نسيان اي سلب بها النسيان اما اللي هو اللي نسيناه غلط شكون اللي غلط ونسيان هو الاول يعني ما فهمش من هذا الظاهر بان الثاني هو غلط لا هو سلب به الغلط او النسيان هذا قول المصنف وذا للإضراب اعزو هذا شكون اعزو هذا اي كالمعطوف ببن اعزو هذا شكون هذا معنى اعزوه انسبه للإضراب شمن نوع الإضراب ماشي الإبطالي الانتقالي لأن ماذا نعملو شيء الإبطال لا الغال الإضراب الانتقالي لأن ماذا نعملو هنا الإضراب الانتقالي يمكن له المقصود بحال كنا نقولوا في قدر في الحمام تزكى لأن الغلط الإضراب الانتقالي يمكن له المصحيح أو لا هنا ماذا نعملو شيء الإضراب الإبطالي نعملو الإضراب الانتقالي متى إن صاحب مقصودا شوف إن صاحب مقصودا هذيك قصدا عملها باسم مفعول إن صاحب مقصودا شكون صاحب البدل مقصودا هذا إن صاحب مقصودا ولم يتبين فساد قصده خلي هيدا اش ماشي يكون هذاك هو الإضراب هو هذا هذاك هو البدأ هو الإضراب ودون قصد شوف ودون قصد شنو دون قصد دون قصد صحيح هنا ذا النوع فيه جوج معنى أولا عملت القصد وتبين لي الفساد أو لا غيجا دقمي ما كاينش القصد مغم هذاك دون قصد النوع جوج إما كاين القصد ولكن ماشي صحيح أو ما كاينش القصد مغم إذا كاين القصد وماشي صحيح لا كاين القصد وماشي صحيح لا نسيان انا قصدنا حد ضربنا ما كاينش القصد مره هو الغرض هذا دون قصدين انه جوج ما كاينش القصد اصلا اش ماشي يكون الغلط وكاين القصد وعد تبين الفساد نسيان اذا هنا نقول دون قصدين صحيح اذا دون قصدين صحيح صارت سنن فيو غير الصحه وخلاو القصد وصارت سنن فيو القصد والصحه ما كاين لا قصد ولا صحه بحال ديك القضيه النافذه تسلط على على على على المت... على, ال... على الصفه واش ننفيو غير الصفه او ننفيو الصفه والموصف بالنسبه للغلط لا ننفيو الصفه والموصف بالنسبه للنسيان ننفيو غير الصفه قال المصنف رحمه الله غلط بيسول كسره خالدا وقبله اليد وعرفه حقا خذنا من المدى بين عمسي اليد هذا هو بدل كمعطوفين نوع لهذا المعطوفين قال المصنف ذا انسب ذا شنو ذا المعطوف ببن انسبهم بن للإضراب شمن الإضراب الانتقالي متى يكون هذا إن صاحب مقصودا تبين الفساد لا يبقى قصدا صحيح إلا أن احنا انتقلنا إليه انتقلنا إلى غيره خليناه وانتقلنا إلى غيره معنا بغينا نخبره بجوج دون قصدين دون قصدين نعملوا فيها جوج دون قصدين صحيحين باش ماشي يكون النسيان دون قصدين اصلا الغلط كزره خالدا هذا مثال بنو لا كزره خالدا منه المطابق قبله اليد للبعض عرفوا حقه الشمال خذنا من المدن من النوع كما طلب بانواع الثلاثه زره خالدا لأنه وخالدا متطابقين مساويين مساويين في المصدق مساويين في المصدق قبله اليد اليد بعض من من خالد وش من بعض هنا حسي عرفه زيدا عرف خالدا حقه حقه بعضا من من من من خالد ولكن واش الحق حسي ولا معنوي لا هذاك هو الشيء خذنا بلا المدن خذنا بلا المدن ذي تطبق فيه ديك ثلاثه اللي يمكن يكون نبلا مقصود قصدا صحيحا وعرضنا ان ننتقل منه الى غيره هذا هو الاضراب الانتقالي والبدء ويكون هذا نبلا مقصود ولكن تبين الفساد نسيا يكون هذا النبلا ماشي مقصود اصلا هذا غلط هذا قول الامام رحمه الله ودليل الاضراب حد القصد الصحيح دون قصد من غلط اذا هذه الابيات الثلاثه شنو الموضوع ديالها هنا التقسيم للبدل والاسماء والبيت الثاني شنو تقسيم لكلمه معطوف ببدل البيت الثالث امثله ثلاثة الحالات البيت الأول تقسيم لأنواع البدل البيت الثالث الثاني شنو الموضوع ديالو تقسيم للنوع الرابع تقسيم للنوع الرابع البيت الثالث هو الأمثلة الأربعة ثم قال المصنف رحمه الله ومن ضميري ومن ضميري الحاضري الضغالة له إلا ما إحاطة جل وهنا دائما البدل هذا للشمال او بدل هذا يكون الاول دي استدعى الثاني اجمالا طبيعه البدل الشمال وبدل هذا يكون الاولي يشعر بالثاني معنى الاول يستدعي الثاني اجمالا لان ملي قلت اعجبني زيدون راه في طلب علمه، وملي تقول اكلت رغيفه راه في طلب ثلثه. دائما الاول يكون يشعر بالثاني عن طريق الاجمال، ويصح نستغناو به، يصح يمكن نقول اعجبني زيدون نسكت، وكلت رغيفه ونسكت، ولكن عرفت القوم دواء ما يصحش، لان انت اسرت القوم دوابهم، لان الاسراج ما وقعش على القوم، وقع على الدواب. يمكن اللي نكتفى به؟ لا يمكنش. هذاك اللي ما يمكن ليش نكتفى به راه ماشي بدل البعض وماشي بدل الشمال. البدل خصني يمكن اللي نكتفى به ويشعر بالثاني، جوج الحاجه يشعر بالثاني واحد يمكن نكتفى به. ثم قال الامام رحمه الله، قال التابع المقصود بالحكم بلا وسيطة هو المسلم بدلا مطابقا بعض ما يشتمل عليه يلفى او كمعطوف ببال، ما قال وذال الاضراب حزن قصدا صحيح. وكاين اللي يقول هذا اللي الاضراب حزن قصدا، هذاك اللي كاين اللي يقول هذاك معطوب بحذف العاطفه. مثلا خذنا بلا مودان ديك القسم الاول، يقول لك سي هذاك معطوب، يعني ماشي يقول خذنا بلا ومودان، لان هو المعنى ديالو فيه جوج، هذاك يقول لك من قسم العاطفه. كاين اللي يقول لك هذاك النوع الاول من قبيل العاطف، اي هو على حذف العاطفي، ماشي يكون تقدير خذنا بلا ومودان، ولكن هذا خص يكون ديك الاول اللي يكون مقصودا صحيح، فين ينطبق هذا مقصودا صحيح. اما المقصود وضرب وتبين الغلط او ماشي مقصود ما ينطبقش عليه. هذا قول الامام رحمه الله. الان ماشي نوع المصنف رحمه الله البدل، معناه باعتبار المحل اللي غيكون فيه، انا الظاهر من الظاهر والضمير من الضمير والضمير من الظاهر والظاهر من البدل، هذا ماشي يتكلم عليه. من المواقع اللي غيكون فيها الضمير يمكننا نجيبه ظاهرا من كاين، ويمكننا نجيبه ظاهرا من ضمير كاين، ونجيبه ظاهر ضميرا من ظاهر. هذا الشيء ماشي يتكلم عليه المصنف وتصفص اللي جايز واللي ماشي جايز، اللي في كلام المصنف هذا. هنا زره خالدا، شنو كاين؟ ها خذنا بلا المدن الظاهر من وسيئه المصنف التفاصيل في هذا الشيء، هذا باقي فيها شويه الوقت خليها.